لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت: جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، اني امراه استحاض فلا اطهر، افادع الصلاه؟ فقال: لا، انما ذلك عرق وليس بحيضه، فاذا اقبلت الحيضه فدعي الصلاه، واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. في الرواية الأخرى عن جرير، في حديث جرير: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب ابن أسد قال: وهي امرأة منا. قال: الله أعلم. هشام بن عروة أو أبوه. واتفق العلماء على أن عبد المطلب وهم، وإنما هو أبي حبيش ابن المطلب ابن أسد. قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث، وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: استفت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني أستحاض، فقال: إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكن شيء فعلته فيه قال ابن رمح في روايته: ابنة جحش ولم يذكر أم حبيبة. في الرواية الأخرى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف أحيضت 7 سنين. استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب: تحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الحارث بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، فقال: يرحم الله هند لو سمعت بهذه الفتية، والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي. فجاءت أخرى عن عائشة أنها قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدم، فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دما. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. رواية أخرى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لهم: كثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. هذا الباب من أهم الأبواب في بيان أمر الحيض والاستحاضة، وهو باب كثيرا ما يشتبه على كثير من الناس رجالا ونساء رغم شدة الحاجة إليه. قال النووي رحمه الله: قد قدمنا أن الاستحاضة جريان الدم. وقال: باب الاستحاضة وغسلها وصلاتها. قد قدمنا أن الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وأنه يخرج من عرق يقال له العادل بخلاف دم الحيض، فإنه يخرج من قعر الرحم. في معلومات على قدر ما عندهم من المعلومات الطبية. هو قريبة لكن المعروف أن دم الحيض يخرج بسبب تساقط الغشاء المبطن لجدار الرحم في مرحلة ما قبل نزول الدورة الشهرية، وجرائم الدم في غير ذلك من أحد من أي مصدر من المصادر سواء يعني من هذا العرق أو غيره، هو عرق من العروق ينزل منه دم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما ذلك عرق، فهو بسبب عدم اكتمال نمو هذا الغشاء وعدم انسداد الأوردة التي تتسبب نزول هذا الدم في غير أوردة. يقول أما حكم المستحاضة فهو مبسوط في كتب الفقه أحسن وقت، وأنا أشير إلى أطراف من نسائها فأعلم أن المستحاضة لها حكم الطاهرات في معظم الأحكام، فيجوز لزوجها وطئها في حال جريان الدم عندنا وعند جمهور العلماء. حكاه ابن منذر في الإشراق عن ابن عباس وابن نسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن زبير وقتادة محمد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري ومالك وإسحاق أبي ثور. قال ابن المنذر وبه أقول. قال وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا يأتيها زوجها، وبه قال النخعي والحكم وكرهه ابن سيرين. وقال أحمد لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها. وفي رواية عنه رحمه الله تعالى أنه لا يجوز وطئها إلا أن يخاف زوجها العنق. والمختار ما قدمناه عن الجمهور، والدليل ما روى عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بهذا اللفظ بإسناد حسن. قال البخاري في صحيحه قال ابن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم، يعني أعظم في إتيان من إتيان الزوج. إذا جاز الصلاة فهي أعظم في الحرمة والتعظيم، فإتيان الزوج أيسر. قال ولأن المستحاضة كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرهما فكذلك في الجماع، ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع ولم يرد الشرع بتحريمه، طالما ثبت أنها ليست حائضا قال الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض وهذه ليست حائضا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك وليس بالحيضة، فهو صريح في أنها ليست حائضا، إذن يجوز لزوجها أن يأتيها. قال وأما الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر ووجوب العبادات عليها فهي في كل ذلك كالطاهرة، يعني بشرطها في الشرط، وهذا مجمع عليه. وإذا أرادت المستحاضة الصلاة فإنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث وطهارة النجس، يعني الدم، ودم الاستحاضة نجس بنص الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام بظاهر الحديث إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، فأمر بغسل الدم وهو ليس بدم الحيض، فهو رد على المتأخرين الذين زعموا التفريق بين دم الحيض وسائر الجنان، فهذا قول محدث مبتدع لا قائل به من السلف. كلام الشوكاني ومن سبقه ومن تبعه في أن النجس ودم الحيض فقط، هذا كلام باطل وقول محدث كما ذكرنا. ودم الاستحاضة بنص الحديث كما ذكرنا ليس دم حيض، قال وليس بالحيض، وقال وإذا أدبرت لانتهت الحيض إذن، وقال فاغسلي عنك الدم، أي دم من هذا؟ دم الاستحاضة. الذي هو موجود حكما هو حكم من الصحابة وليس هو من ايه الحي. قال فاغسلي عنك الدم، والامر بالغسل دليل على النجاسة، والشوكاني يقر ذلك يعني كما هو قول جمهور اهل العلم، ولا نزاع بين العلماء في نجاسة الدم مطلقا، بل هذه مسألة اجماعية نقل اجماع فيها جماعات من العلماء، منهم ابن رشد النووي، ابن قدامة، ابن حجر، ابن القيم وغيرهم، القرطبي. اما طهارة الحدث فهو الحدث الناشئ عن خروج الدم من الفرج او عن خروج النجس من الفرج، فان نقل الحدث بالخارج النجس من الفرج قول عامة العلماء، سواء كان هذا النجس وبول او غائط او دم، فان حكمه حكم البول والغائط. قال فانها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث وطهارة النجس، فتغسل فرجها قبل الوضوء والتيمم ان كانت تتيمم، يعني ان لم تجد ان عجزها استعمال الماء مثلا بسبب مرض، والا فكيف تغسل وهي غير واجبة الماء. قال وتحشو فرجها بقطنة او خرقة رفعا للنجاسة او تقليلا لها، الاودي للتنويع، احيانا تكون الدم قليل فتكون رفعا للنجاسة، واحيانا يكون الدم كثيرا فيكون ايه تقليلا للنجاسة، فان كان دمها قليلا يندفع بذلك وحده فلا شيء عليها غيرها، وان لم يندفع شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت، وهو ان تشد على وسطها خرقة او خيطا او نحوه على صورة السكة، الاسك اللي هو مش اسك بقى طبعا، اللي هو سكة السراويل، اللي هو الحبل اللي بيوجعل في السراويل عشان يرغش، اللي هو دلوقتي بيتحط اسك. قال وتأخذ خرقة اخرى مشقوقة الطرفين فتدخلها بين فخذيها وإليتيها وتشد الطرفين بالخرقة التي في وسطها، احدهما قدامها عند سرتها والاخرى خلفها، وتحكم ذلك الشد، وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين الفخذين بالقطنة التي على الفرج الصاقا جيدا، وهذا الفعل يسمى تلزما واستثارا وتعصيبا. الكلام ده مأخوذ من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انعت لك الكرسف فانه يذهب الدم، وصف لها انها تحشو فرجها قطنا ليذهب الدم، فان كان اكثر فهذا مثله. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم النفساء بان تستفر، حديث اسماء بنت عمير لما فقال استفسري بثوب، وهي اتت واستفسري بثوب احدكم، فكل موطن يخشى منه خروج الدم فتستفسر المراه كما امر النبي عليه الصلاه والسلام النفساء. قال اصحابنا وهذا الشد والتلجم واجب الا في موضعين، احدهما ان يتاذى ان تتاذى بالشد فيحرقها اجتماع الدم فلا يلزمها لما فيه من الضرر، والثاني ان تكون صائمه فتترك الحشو في النهار وتقتصر على الشد. ودلوقتي ممكن الوسائل الحديثه من فوز الصحابه ونحوها يمكن ان تقوم مقام ذلك بمثل هذه الطريقه قريبا منها، مش لازم التفصيل اللي هو تشد خرقه او خيطا، يعني ممكن باي شيء لاصق يمنع خروج الدم، المقصود منع خروج وظهور الدم. قال اصحابنا ويجب تقديم السد والتلجم على الوضوء، يعني كل مره يحصل حكايه، وتتوضا رقيب الشد من غير امهال، فان شدت وتلجمت واخرت الوضوء وتطاول الزمان ففي صحه وضوئها وجهان، الاصح انه لا يصح لانه خرج دم نجس من الفرج، وانما جاز لها أن تصلي مع خروج ذلك للضرورة، وهي فرطت حين أخرت الوضوء. قال: وإذا استوثقت بالشد على الصفة التي ذكرناها ثم خرج منها دم من غير تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها، لأنها معذورة، لم تفرط وتوضأت ووضوءها باق على تلك الحال. ما هو الحديث ده ان هو نركنها كان مملوء بالدم وهي تصلي. قال: ولها ان تصلي بعد فرضها ما شاءت من النوافل لعدم تفريطها ولتعذر الاحتراز عن ذلك. اما اذا خرج الدم لتقصيرها في الشد او زالت العصابة عن موضعها لضعف الشد فزاد خروج الدم بسببه فانه يبطل طهرها، فان كان ذلك في اثناء صلاة بطلت، وان كان بعد فريضة لم تستبح النافلة لتقصيرها. واما تجديد غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة فينظر فيه، ان زالت العصابة عن موضعها زوالا له تأثير او ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد. وان لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم ففيه وجهان لاصحابنا، اصحهما وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء، والاظهر والله اعلى واعلم عدم وجوب التجديد طالما ان النجاسة لم تظهر، وانما هذا يعني اذا ظهرت النجاسة. قال: ثم اعلم ان مذهبنا ان المستحاضة لا تصلي بطهارة واحدة اكثر من فريضة واحدة مؤدات كانت او مقضية، وتستبيح معها ما شاءت من النوافل قبل الفريضة وبعدها، ولنا وجه انها لا تستبيح اصلا لعدم ضرورتها الى النافلة. والصواب الاول، وهذا الصحيح طبعا، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وصلي اطلق، صلي اي صلاه، وانما مساله انها لا تصلي بطهاره واحده اكثر من فريضه واحده، فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري، حديث في روايه البخاري، قال: توضئي لكل صلاه، اي لوقت كل صلاه على الصحيح. يقول: وحكي مثل مذهبنا عن عروة بن الزبير وسفيان الثوري وأحمد وأبي ثور. فقال أبو حنيفة: طهارتها مقدرة بالوقت، وتصلي في الوقت بطهارتها الواحدة ما شاءت من الفرائض الفائتة. ما ذكرت أن هو توضأ لكل صلاة، يعني الوقت كل صلاة، ده كلام الحنفية، من الوقت كل صلاة بمعنى انها خلال الوقت تصلي ما شاءت من الفرائض الفائتة، وهذا له وجه قوي كما ذكرنا. المقصود من الصلاة الفريضة وما معها من النوافل كلها كحكم الصلاة الواحدة، مسألة قضاء الفوائد في نفس الوقت والله اعلم واعلم، هذا الاظهر قول الحنفية. إذا كانت فاتحة مثلا أو هي مثلا بالضبط في سفر أو نحو ذلك. وقال ربيعة ومالك وداود: دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء. ده مش قولهم أنه هو طاهر، لا نزاع على نجاسته، يعني أمر بالغسل، ولكن عندهم أنه لا ينقض الوضوء. قال: فإذا تطهرت فلها أن تصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض إلى أن تحدث بغير الاستحاضة. دليل الجمهور قول النبي عليه الصلاة والسلام: وتوضئي لكل صلاة. الله أعلم. قال أصحابنا: ولا يصح وضوء المستحاضة لفريضة قبل دخول وقتها. وقال أبو حنيفة: يجوز، ودليلنا أنها طهارة ضرورة فلا تجوز قبل وقت الحاجة. إن توضئي لكل صلاة، إذا قلنا رجعنا لوقت كل صلاة يبقى لابد أن يدخل ليه الوقت، ده ظاهر الحديث. ها ايوه ان الظاهر والله اعلى اعلم من كلمة الوقت كل سؤال هو بعد ان ياكل الايه الوقت ان كان معنى لكل صلاة اي لوقت كل صلاة بعد دخول الوقت. قال اصحابنا واذا توضأت بادرت الى الصلاة عقب طهارتها فان اخرت لان توضأت في اول الوقت وصلت في وسطه نظر ان كان التأخير للاشتغال سبب من اسباب الصلاة كستر العورة والاذان والاقامة والانجهاد بالقبلة والذهاب الى المسجد الاعظم والمواضع الشريفة والسعي في تحصيل سترة تصلي اليها وانتظار الجمعة والجماعة وما اشبه ذلك زاد على المذهب الصحيح المشهور ولنا وجه انه لا يجوز وليس بشيء. واما اذا اخرت بغير سبب من هذه الاسباب وما في معناها ففيه ثلاث عوده اصحها لا يجوز وتبطل طهارتها والثاني يجوز ولا تبطل طهارتها ولها ان تصلي بها ولو بعد خروج الوقت والثالث لها التاخير ما لم يخرج وقت الفريضه فان خرج الوقت فليس لها ان تصلي بتلك الطهاره اذا اصح اذا كما ذكرنا توضأ لكل صلاة الوقت كل صلاة مرتبط بالوقت. قال فإذا قلنا بالأصح اللي هو الأول اللي لا يجوز وتبطل طهارتها وأنها إذا أخرت لا تستبيح الفريضة فبادرت فصلت الفريضة فلها أن تصلي النوافل ما دام وقت الفريضة باقيا حتى لو أخرت. هذا فيه نوع من التناقض يعني يقول إنه لا يصلي الفريضة وبعدين هتقعد ساعتين وتصلي النافله المرتبطه بالفريضه قبل ايه؟ قبل خروج الوقت ب يعني دقائق مثلا صحاح ولا لا؟ يقول فاذا خرج وقت الفريضه فليس لها ان تصلي بعد ذلك النوافل بتلك الطهاره على اصح الوجه والله اعلم. قال اصحابنا وكيفيه نيه المستحاضه كيفية نية المستحاضة في وضوئها أن تنوي استباحة الصلاة ولا تقتصر على نية رفع الحدث عشان كده في كل ما أقول تستبيح صلاة النوافل تستبيح يعني تنوي أنها تطلب إباحة الصلاة ولا تقتصر على نية رفع الحدث ولنا وجه أنه يجزئها الاقتصار على نية رفع الحدث وده صحيح طبعا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكلفها نيتين ولم يقل لها انوي استباحة الصلاة هذا امر رفع الحدث يشمل هذا الوجه انه يجب عليها الجمع بين نية استباحة الصلاة ورفع الحدث الصحيح الاول هذا الصحيح الوجه الذي ذكر من الاقتصار على نية رفع الحدث وهو في الحقيقة متضمن لذلك لكن لو واحد لو هي توضأت على سبيل المثال بهذه الطريقة في اول الوقت لكي تتمكن من قراءة القرآن تريد ان تقرا القران او انها تريد ان تظل على طهاره ولم تنوي ساعتها الصلاه جاز لها ان تصلي بهذه الصلاه تمام طالما توضات لوقت الصلاه طالما دخل الوقت فلها ان تصلي بهذه الطهاره التي طهرت بها. قال فاذا توضات المستحاضه استباحت الصلاه وهل يقال ارتفع حدثها بفائده ثانيه في كلمه السباحه في الصلاه ليه بيقولوها السباحه؟ هل يقال ارتفع حدثها فيه اوجه لاصحابنا الاصح انه لا ينتفع شيء من حدثها عشان كده قالوا ان ما ينفعش انها تنوي رفع الحدث فقط لان هي ما بترتفعش. يقول ان الاصح انه لا يرتفع شيء من حدثها بل تستبيح الصلاه بهذه الطهاره مع وجود الحدث كالمتيمم فانه محدث عندنا. والراجح اصلا ان المتيمم طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحيح مسلم طهور المسلم قال عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا هو طيب وطهور طهور مطهر لغيره هو يطهر طهرا ولذلك اذا امره النبي عليه الصلاه والسلام بالطهاره وسماه وضوءا قال توضئي هذا وضوء اذا هي على طهاره فكيف نقول هي ليست طاهرة؟ الصحيح انها ترتفع حدثها. قال والثاني يرتفع دونه السابق والمقارن للطهارة دون المستقبل. المقارن للطهارة لا كلام يلزم منه انها تصلي وهي غير طاهرة لانه دول اللي فات واللي اثناء الطهارة. طب هي دلوقتي مسافة من في الجزر هي ذهبة فيه الى مكان الصلاة او في ستر العورة او في نهاية نازل دم فلا كلام يترتب علي انها ايه انها غير طاهرة. وانا قلنا الرسول امرها بالتوضؤ. والثالث يرتفع الماضي وحده الماضي والمستقبل. الاخوة في يعني صفة يعني لا ينبغي واحد معذور مرة لكن مش معذور على طول. فببركة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم شرح فهمة يعني فده خلاصة عمر الانسان احنا بنقعد بناخده باقل مجهود. فكل الاخوة تبقى قاعدة كده وانا عارف ان الاخوة زمان ما حدش فيها لوحده احنا بنتعاون مع بعض في قراءة هذه الكتب والشروح. لكن حد الكتب موجودة مزينة للمكتبات كل واحد يقول لك عندي كذا عندي كذا. كل الاخوة عندهم ابن كثير مثلا حد عرض ابن كثير عندهم في علم الصحيح انه حد بيقرا. فاحنا لما بنقعد مع بعض في النقرة بنتعاون بقى ما بيبقاش في تهاون وتكاسل ان هو يفوت حديث مش مشكلة ابقى ادور عليه وهو بيرجع ويرجع يمشي على طول يخرج من المسجد مش هيدور على حديث ولا غيره ولا هيبص بعد كده واللي هيفوته هيفوته. فده امر يعني صفة يعني لا ينبغي واحد هيبقى معذور مرة لكن مش معذور على طول. كل مرة ان هو المستطع اخبرته مثلا كل واحد يرتب اموره على ان هو يأتي اخوة خلاص عرفنا ما فيه نص ساعة قبل الصلاة نص ساعة قبل الصلاة ونص ساعة قبل الصلاة معناها اننا الاخوة يكونوا قبلها موجودين وهو المفروض الصح ان احنا من الساعة قبل الدور ساعة ده موعدنا. اذا كان في فرصة مثلا الاخوة اللي هي فيه من اماكن ثانية لكن مش معنى ذلك ان الاخوة كلها فيه متأخرة. قال النبي رحمه الله واعلم انه لا يجب عن الصحابة الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الاوقات الا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها. وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف وهم الإمام علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وهو قول عروة ابن الزبير وابي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وابي حنيفة واحد وقول العلماء الأربعة أنه لا يجب عليها غسل إلا مرة واحدة. يقول وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح أنهم قالوا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. وروي هذا أيضا عن علي وابن عباس. وروي عن عائشة أنها قالت تغتسل كل يوم غسلا واحدا. وعن المسيب والحسن قال تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائما تحديدا من غسل واحد في اليوم قبل صلاة الظهر والله أعلم. ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه ولم يرد عن النبي صلى الله ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها. وورد أمر آخر على سبيل الاستحباب وهو الجمع السوري مع الاغتسال ثلاثة مرات في اليوم وهو حديث حسن في سنن أبي داود. وهو أنه خيرها بين أن تغتسل عند أول ظهرها من الحيضة ثم تتوضأ لكل صلاة وبين أن تغتسل بصلاة الصبح وتؤخر الظهر وتقدم العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتقدم العشاء وتغتسل قبلهما غسلا واحدا. وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام هذا أحب إلي. لا فلا قطعا قبل أن تؤخر الظهر وتقدم العصر هذا مع جمع سوري تصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها وتغتسل لهما غسلا واحدا تؤخر المغرب إلى آخر وقتها وتصلي العشاء في أول وقتها وتغتسل لهما غسلا واحدا. حديث حسن في سنن أبي داود لا حسنه الحديث ده حديث حسن حسنه الحديث أنا حديثي صحيح سنن أبي داود أنا هو موجود في سنن أبي داود في سنن أبي داود موجود هنا ها؟ حسن الترمذي حسن الحديث ده. هو حديث حسن حسن الاولاني من الثالثة حتى الترمذي حديث الترمذي. ما ذكرنا في توضأ لكل صلاة صلاة الترمذي قال أبو عافية حديثي وقال توضأ لكل صلاة حتى يبيء ذلك الوقت. عن محمد بن جحش قال كنت أصطحاب حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني أصطحاب حيضة كبيرة شديدة كما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت وأكثر من ذلك قال فتلجمي قالت وأكثر من ذلك قال فاتخذي توبة ومن هنا كانت التلجم والاستشفاء قالت وأكثر من ذلك إنما أسج سجا قال النبي صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين أيهما صنعت أجزاء عنك فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال إنما هي رصدة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها. التخيير ده في الحقيقة على عادة أكثر نسائها، فإن كان عادة أكثر نسائها أنها تتحيض 7 أيام فتصلي 23 كيف تتحيض 6 فتصلي 24 وليس أن هذا اليوم مخير فيه بين الصلاة وتركها. قال وصومي وصلي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يصرن لميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعدين العصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعدين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إلي. هذا كلام حديث قال الشيخ عبد الحسن. قال الترمذي رحمه الله وقال أحمد وإسحاق بن الصحابة إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره وإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير إلى الصفرة فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش. هذا حديث حمى حديث فاطمة اللي الذي ذكرناه أولا وهو في الباب اللي المسلم اللي هو إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أقبلت تغسلي عنك الدم وصل. قال وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض ليسموها المعتادة الأولانية المميزة التي تميز بالدم فهي أصلا تبني على التمييز. إن كانت غير مميزة ولكنها عادة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها أيام حيض ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة هي المتحيرة هي بدأت بلغت مستحاضة منذ أن بلغت درجة المستحاضة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره فالحكم لها على حديث حمى بنت جحش أو نسيها كذلك إذا نسيت فالحكم لها حديث حمى بنت جحش وهي أنها تتحيض 6 أو 7 أيام وتصبح وتغتسل وتصلي وتصوم 23 و24 لا 6 أو 7 التخيير بين 6 و7 بناء على عادة نسائها أغلب عادة نسائها يعني قرايبها أغلب عادة نسائها 6 تبقى تشغل على 6 أغلبهم 7 تشغل على 7 تبقى هي 6 نعم. وقال الشافعي المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين 15 يوما فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض. فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة. كلام حديث حناء حديث هو الصحيح أنها إذا ثبت أنها مستحاضة طبعا ستضع الصلاة 15 يوما أولا لأنها لا يثبت أنها مستحاضة حتى تجاوز 15 يوما. على فكرة غير الاستحاضة هو أوضح رد على من يقول لأنه ليس هناك أقل ولا أكثر للحيض أو ليس هناك أكثر للحيض لأن هذا الكلام إذا لم يكن هناك أكثر للحيض فما معنى الاستحاضة إذن؟ كان كل ذلك حيضا ولا يجعلها مستحاضة إلا إذا كانت تسود جسدا طول الشهر وليس كذلك فإن إذا أقبلت الحيضة فلا الصلاة إن ليس كل المستحاضات تستحض طول الشهر وإنما في أوقات محددة. قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره وقال بعض أهل العلم أقل الحيض 3 وأكثره 10 وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يأخذ ابن المبارك وروي عنه خلاف هذا. فقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي أويه. فمن هذا التصريح أكثر الحيض لأن ذلك مرده كما ذكرنا إلى النقل إلى الوجود طالما لم يرد في الشرع فهو ليس لأنه ليس له وجود ولكن لأنه يرد إلى إلى ما ورد عن النساء إلى الواقع إلى الوجود إلى العرف. فإذا ولد النساء يحضن 15 يوما بطريقة منتظمة فذلك الذي يبنى عليه الكلام. وقد تتبع العلماء ذلك فوجدوا أن أكثر ما روي من ذلك أن النساء يحضن 15 يوما منتظمة. ومن هنا قلنا أن هذه العادة هي أكثر هذه المدة هي أكثر الحيض. أما أقل الحيض فقد روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لا أقل للحيض بمعنى أنها متى رأت الطهرة انكسرت وصلت. وهذا هو الصحيح لأن الحيض هو جران الدم فمن أين نمنعها من الصلاة إن كانت قد رأت الطهرة ولم يعد هناك لا سفرة ولا قدرة ولا شيء. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. فبالفرق تفرق في ثمرة الكلام في ذلك أنها إذا قلنا أقله يوم وليلة فإذا رأت نقطة دم امتنعت من الصلاة والصيام إلى اليوم الذي يليه حتى ولو لم ترى أكثر من ذلك ولم ترى شيئا. وإذا قلنا لا أقل للحيض فإذا نزلت نقطة دم وتطهرت الأخ العمال كذلك يكون محمول بتاعه يقفله في آخر شغل التليفون المحمول بتاعه. إذا قلنا أنه لا أقل فتغتسل وتصلي لا أقل خلاص مربوح مش ما هو يعني طبعا مسألة اجتهادية لكن مسألة ان هو بيقول ان هذا دائما ما يقع وهي ان النساء يحصل دم ثم ينقطع ثم ينزل مرة ثانية. يقول الكلام ده يترتب عليه انها تغتسل كل يوم عدة مرات قول اللي هو بتاع ابن عباس. والراجح انه لا ان هذا الكلام لا يقع في الغالب. الغالب الاعم ان الدم ينزل او اذا انقطع في وقت معين فينزل معه افرازات قدرة وصفرة وأن هذا ثم إنما لا ندري هل ينزل بعد ذلك أم لا. والتحديد يوم وليلة لم يرد أقل من ذلك. أقصد لم يرد أنه الكلام مبني كما ذكرنا على الوجود. فإذا قلنا هذا أقل ما ورد كذبه الواقع إن الواقع فعلا في نساء ينقطع الدم في الكلية تلاقي نقطة الدم وينقطع الدم بعد ذلك أليس هذا موجودا؟ فإذا قلنا من رد الأمر إلى الولود واجب الرد إلى هذا الولود وهو إنه يمكن بعض النساء ينقطع عنها الدم بالكلية من أيام ابن عباس وده موجود حتى أكثر بذلك ابن عباس وما زال في زماننا ويحصل أشياء كثيرة جدا يؤدي نزول الدم ثم انقطاعه بالكلية تدخل القطن تخرج بيضاء نقية فهي على ذلك طاهرة. فكيف نمنعها من الصلاة 24 ساعة إلى وقت نزول نقطة الدم إلى اليوم التالي لأي دليل؟ لا دليل شرعي ولا دليل عرفي واقعي أو في الوجود حتى نقول أنه يوم وليل. لكن مسألة أكثر الحيض أنه 15 يوما فهذا أكثر نقيض. وورد رواية ثانية بس رواية غير ثابتة هي 17 يوما. لو ثبتت لقلنا به، لكن اتفقوا في الجملة على ورود حد أكثر الحيض، لأن في هذا القول اللي منقول عن شيخ الإسلام الثامية رحمه الله واللي برجحه الشيخ الثامين من أنه لا حد، لا يوجد حد لأقل الحيض وأكثره، هذا كلام لا يقول به أحد من أئمة العلم. أما هذا الكلام من المتقدمين كما ذكرنا كلهم اختلفوا في قدر أقل الحيض وأكثره، لكن ما قالوش إن ملوش حد، لأن هذا كما ذكرنا يبطله باب الاستحاضة. هذا القول يبطله الاستحاضة، تثبت إن فيه أقل وأكثر من داعي صلاة أيام أقرائك أو تحيضي في علم الناس ستة أو سبعة أيام. طب هل معنى ذلك ان ست اشهر يعني اللي يزيد على كده تبقى مستحاضه؟ لا، انما هذا في من تسود الفجه، في من يستمر معها الدم طول الشهر. ان البعض يظن ان اي اختلاف عن العاده الشهريه تكون مستحاضه، لا ليس كذلك. المراه عادتها متغيره ده امر معتاد، والا لما كان هناك معنى لان تتربص المراه انقطاع الدم، لانها اذا كانت العاده لا تتغير نهائيا ولا غير قابلة للتغير لكان لها أن إذا منذ أن بلغت وجدت عادتها عدة أيام لا تنظر بعد ذلك إلى قدرة الصفرة ولا القصة البيضاء، بل بمجرد أن تنتهي العادة تحدث وتصلي سواء أجل الدم أو لا. إن البعض الفكر إن هي عادتها خمس أيام بقوا ستة يبقى خلاص بقى اليوم السادس استحاضة، طب أنا ولدت بخمسة ونص، إذا كأن ذلك مربوط بأول ما حاضت المرأة، وهذا كلام لا يقوله أحد من أهل العلم. العبرة ببلوغ أكثر الحيض، فلابد من وجود قدر لأكثر الحيض، حد لأكثر الحيض، وهو أن يعني كما ذكرنا يرد إلى الولود، فأكثره 15 يوم، ولابد من وجود حد لأقل الطفل، وإلا لا جاز أن تنتهي عدة المرأة في ثلاثة أيام. على القول اللي يقول ملوش حد للخلة والكسر، إن واحدة دلوقتي نزل نقطة دم وانقطع فصارت طاهرة، ثم نزلت نقطة أخرى فصارت طاهرة فانقطع فصارت طاهرة كده، حاضت ثلاثة حيضات وانقضت العدة بإجماع المسلمين. إن هذا إيه؟ كلام باطل. لما لأن لا بد من أقل الحيض ثلاثة، أقل الطهر 13 يوما، برضه مردوا إلى الولود، ولا حد لأكثر. كنا نقول لا حد له معناه إلى ما شاء الله، لو تقعد سنين خلاص يبقى ده طهر. يعني واحدة نزل عليها الدم ثم انقطع عنها 7-8 أشهر 9 أشهر سنة، نقول لها تعمل إيه؟ طب أنت انقطع عن الصلاة 6 أو 7 أيام في الشهر؟ لا، طالما ان احنا قلنا لا حد لاكثر الطفل. لو كنا قلنا في هناك حد لاكثر الطفل فكنا قلنا لها تقعدي مثلا 24 يوم وبعديها تعملي ايه؟ تعتبري نفسك حاضر حتى لو مفيش دم. طبعا مفيش قائل بذلك، كما انا اقصد لابد من تحليل، مش كده؟ فلما نقول لا حد له مش معنى ذلك ان حددناه، ومعناه ان هو يطول ما شاء الله ان يطول. تقعد شهرين ثلاثة، لو واحدة بتحيض كل 7 أشهر مرة يبقى عدتها على سبيل المثال لما تحيض 3 حيضات تقعد سنتين مثلا 20 شهر، كل 7 أشهر تحيض حيضة، خلاص يبقى اللي بينها ده طهر ودي حيضة، وده طهر ودي حيضة، تبقى تبقى على ذلك وتصوم وتصلي في فترة الطهر دون حد. لكن لابد من تحديد حد، يعني أكثر أهم مسألتين هو أكثر الحيض وأقل الطهر. أقل الطهر بين حيضتين عشان نقول المسافة دي بين حيضتين، من قلت دي. طب ولو كانت أقل من ذلك يبقى دي تبع الحيضة الأولانية، يعني امرأة رأت الدم يومان ثم طهرت 5 أيام ثم رأت الدم مرة ثانية، ما وصلتش ان دي تجاوزت اكثر الايه؟ اقل الحيض، طبعا ما تجاوزت اقل الطهر اكثر، لم تتجاوز اقل الايه؟ الطهر. يبقى ما ينفعش يكون دي حيضه جديده، ما ينفعش يكون دي حيضه جديده. طب هل يصح ان تكون تبع الحيضه السابقه؟ نشوف ايوه يومين وخمسه وكام؟ 7، واذا استمر دمها 3 ايام 4 5 ما لم يتجاوز 15 يبقى ده عن حيضه ايه؟ واحدة. والمدة دي اللي هي ما يسمى بالتنفيق، اللي هي مدة الطهر بين دمين في الحيضة الواحدة، وهذه على اصح الاقوال هي تغتسل وتصلي وتصوم، لان الدم منقطع، ما هي طاهر بين دمين في الحيضه الواحده، وده امر مشهود يقع فيه تقع فيه النساء. ومنعها من الصلاه والصيام خلال مده انقطاع الدم فيض صواب، لانها اذا انقطع عنها الدم فهي طاهر فلا تمنع من الصلاه والصيام. نزل الدم مره ثانيه نجمعه الى الذي قبلها مع فتره الصوم التي بينهما، فاذا لم يتجاوز اكثر الحيض فهي حيضه واحده، تجاوز اكثر الحيض فهي مستحضره. اذا تجاوز الدم اكثر الحيض بعد 15 يوم وعرفت انها مستحاضه فهي تقضي ما فاته بناء على ردها، اما انها معتاده او مميزه او متحيره حسب حيض سته او سبعه ايام. اذا احنا لما المراه امتى نعرف انها مستحاضه؟ اذا تجاوزت اكثر الحيض. قبل كده المراه ليست مستحاضه باي نوع كان. تغير الدم ليس لما هو طبيعي اصل الدم يتغير، يعني اول الدم غير اخره، والا فقول عائشه رضي الله عنها لا تعدلن حتى ترين القطعه البيضاء. ليه؟ لانها بتبص ويبقى النساء يرسلن اياها القطعه من الكسر في الليل، هي عايزه تصلي عليها المغرب او العشاء، فتبعت لها في ضوء المصابيح هي كده ردت، تقول عائشه لا تعدلن حتى ترين القطعه البيضاء، لان هي بتتحرك قبل. فاذا تقول هي اصلا يبدا الدم لونه، وبعض النساء يبدا اسود وبعضهم زاء احمر، وبعدين بعد كده بيخف حتى يصبح كالغساله، وبعد كده قدره وصفره ونحو ذلك. فده متغير طبيعي اصلا، في تغير الدم لوحده مش كافي، تغير الدم ننظر له لما تثبت انها مستحاضه. امتى تثبت انها مستحاضه؟ اذا تجاوزت اكثر الحيض، اذا تجاوزت 15 يوما، قبل كده ما تبقاش مستحاضه. ننظر اولا اذا تجاوزت كده، ننظر الى التمييز اولا، فان كان هناك تمييز دم اسود ودم احمر فذاك يبقى الدم الاسود دم الحيض والدم الاحمر دم الاستحاضه. ان لم يكن تمييز وكان هناك عاده ردت الى العاده التي قبل الاستحاضه، فعادتها كانت هي اصلا سبع ايام تجاوزتها الى 16، يبقى نقول لها السبعه دول قبل الحيض وتغتسل بعد ما تجاوزت ال 15، ونقول لها تقضي من يوم 7 الى يوم ايه؟ الى يوم 15، وبعد كده تصلي عادي. ها؟ تقضي الصلاه، لانها اصلا دي ده عذر نادر. هو عذر نادر. ولم وليس المتكلم. بس اول مره تعرف بعد كده، بعد كده هتصبح ايه؟ مستحاضه، معروف انها مستحاضه انها تجاوزت اكثر الحيض، فمنذ البدايه تبني على العلم. تصلي ما استطاعت زي اي واحد نام عن الصلاه. نام عن خمس صلوات يوم يقضي خمس صلوات في الحال. هو ده اللي بنقول فيه، ده اللي كنت فين دلوقتي؟ ده اللي بنقول فيه ان ده اقل، هل هناك اقل الحيض ام لا؟ إذا قلنا هناك أقل الحيض يوم وليلة، يبقى إذا نزل الدم في يوم يبقى اليوم والليلة كله حيض، حتى لو انقطع بعد كده ولا قدرة ولا صفرة والقطة البيضاء ظهرت. اللي يقول لا، لا حد لأقل الحيض، بل ولو ساعة واحدة ولو لحظة، إذا رأت الظهر ساعة في صلاة وقول ابن عباس يبقى خلاص، يبقى مش لازم تأخر فترة، بل يجب عليها أن تصلي طالما رأت الظهر تامة. فهمت ولا دلوقتي؟ هي اذا قلنا وده الراجح ان لا حد لاقل الحيض، يبقى بمجرد ان ترى القصه البيضاء الطهره كاملا، تدخل القطنه تخرج بيضاء، يبقى تغتسل وتصلي، ما تستناش 24 ساعه عشان هينزل دم تاني ولا ما ينزلش، نزل ولا ما نزلش. اذا طهرت عده ساعات في النهار صلت هذه الساعه. ده الاصغر، ان اول عادتها تنمو ذلك، اول عادتها تنمو ذلك تاتيها زوجها. وممكن نقول عاده لابد ان تكون على الاقل مرتين، اسمها عاده عشان تتعود عليه ما بقاش مره. بس لا، الحقيقه انها اصلا بتحصل ده في الغالب العام الاغلب لا، ده لا يكاد يقع. بالك ولو حصل ذلك ان هي اصلا ان هي لان المعتاد ان ربنا خلق عليه النساء ان بمجرد نزول دم الحيض ده بيتساقط تدريجيا، من ده بتاع البطن ده بيدخل جزء والبعدي جزء ويفضل الدم يفر على الاقل قدرة او صفرة. اما انها تقعد انها ينقطع بالكلية فده مش المعتاد. وليس هذا هو المعتاد. فمسألة رده الى يوم وليلة برضو ما هو ده مش دليل. ايه الدليل؟ لا فرع ولا واقع. يبقى منين؟ لا دليل فرعي ولا دليل واقعي. يبقى ليه نقول لا يوم وليلة؟ ليه ما ندوش النص يوم وليلة؟ ليه ما نقولش ساعة؟ ليه من اللي قال ان انا هقول لك ايه الدليل على ان ده التاكد ان يوم وليله يبقى هو ده التاكد؟ طب واحد قال لك ايه؟ طب قال لي ثلاثه عشان انا خليتها يوم وليله. واحد يقول لك ده عشان اتاكد. ده مش دليل ده. فاذا كان الوجود قد وجد. اذا كان الدليل الشرعي فاين هو؟ ما فيش تحديد من الشارع. وليس هناك دليل واقعي ان ما فيش اقل من يوم وليله لازم اي واحده تنزل نقطه الدم لازم تقعد تقر يوم وليله كاملين. لا. الواقع انها بينزل نقطة وتنقطع بالكلية وتصفر بذلك. بعدين ده قول عن الصحابة رضي الله عنه قول ابن عباس رضي الله عنه. لان التمييز افضل. لان التمييز اذا كان هناك تمييز يبقى احنا قدرنا نميز نوع الدم. ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما ذلك عرق وليس بالحيضة. فده دم غير الدم. فالاصل ان التمييز افضل. رغم ان العادة اضبط العدد لكن التمييز اظهر. اذا تجاوزت عن 15 يوما هتبقى تبني انها مستحب. صح. نعم. وفي احتمال ثاني في هذه المسألة وهي ان كل مرة ان ثلاث مرات الاول حتى يتبين انها مستحب. انها ثلاث مرات عشان يتبين انها مستحب. كل مرة هتخلص 15 وبعدين تبدي اللي فات. كل ده عشان واحد ما قال لنا تأخري الغرض. بس هم فايدة ان شاء الله. الشيخ الألباني حس من حديث اللي هو جامع ها؟ وانا مالي بقى خد بالك ما تاخدش كلام الشيخ الالباني مش شرايط. خدوا الكتب الشرايط دي اضعف حاجه عند الشيخ الالباني. ما بقول لحضرتك كلام الشيخ الالباني في الشرايط عموما في مسائل العقيده وفي مسائل الايمان وفي مسائل كثيره جدا الشرايط فيها نظر جامد. ها؟ لا لان الاستحضار اثناء الكتابه بيختلف تماما عن الاستحضار اثناء الكلام خصوصا في المتاخر الحاجات دي كلها متاخره والشيخ يعني في امر الذاكره متعرضه للنسيان ومتعرضه لاشياء كثيره. الشيخ هو حتى الحديث هو حاطط كتب قدامه غلط بخلاف لما هو واحد يساله سؤال وهو ماشي. اه طبعا قال قلنا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امرها بالغسل الا مره واحده عند انقطاعها بها وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا ادخلت الحيضه فدعي عنك الصلاه واذا ادبرت فارتدي وليس في هذا من خير تكرار الغسل. واما الاحاديث الوارده في سنن ابي داود والبيهقي وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها وانما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ان ام حبيبه بنت جحش رضي الله عنها استحيضت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق تغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاه. قال الشافعي رحمه الله تعالى انما امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وتصلي وليس فيه انه امرها ان تغتسل لكل صلاه. قال ولا شك ان شاء الله تعالى ان غسلها كان تطوعا غير ما امرت به وذلك واسع لها. هذا كلام الشافعي بالاخره. وكذا قال شيخ انس فلن وعينا وليس ان سعد وغيرهما وعبارتهم متقاربه والله اعلم. الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث دل على الحجامه حديث صحيح وورد في بعضها تحديد اوقات معينه من الشهر العربي. حديث الحجامه حديث صحيح ولكن والكلام على الحجامة شخصا فضل ان كيف تتم الحجامة. انا اقول ان الحجامة طب منقطع الاسناد لان لم يتعلم عبر السنين من معلم الى تلميذ انما الظهر موجود عبر الكتب يعني. فهذا الكلام يجعل كيفية الحجامة هي التي نظر اما كان طريقة فهي طريقة. حديث قصية وحسان في غزوة الخندق حديث قصية. لا هذا لا يلزم منه انه هو من الضعفاء. رجل يعمل التجارة مع عدد من التجار رجع اخر يوم هذا 100 جنيه زائدة فعل من يعمل معهم فقال لا يوجد نقص رجع حسابه فأكد انها زائدة هذا المال له حكم اللقطة. احد التجار قال اذا لم تجد صاحبها فهي لي. لا ما يكفيش ان يقول له كده يقول له هي بتاعتك ولا لا راحت منك ولا لا مش يقول له لما ما لقيتش حد زهاري ما لقيتش حد يبقى تظل لقطه هو اللي تفصل هي بتاعته في فيه حتى يتبين من صاحبها. رجل يقترض من رجل مبلغا في السفر وعمره البلد التي يقيمون فيها ثم ياتون الى بلدهم فيعطل من ماله منه بفعل ذلك الوقت. فيها قولان للعلماء أحوط أن يرد بنفس الفعل بنفس العملة التي اقترض بها ولا خلاف أنه إذا كان هناك اشتراط أن يسدد له في البلد الآخر بعملة البلد الآخر بعملة غير العملة أن هذا لا يجوز. كلام إن هم إذا استلفوا في السفر 100 ريال وقالوا هرجعها لك مصري لما نرجع هذا لا يجوز اتفاقا إن هذا صرف مع عدم التقابل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت الأصناف فليأو كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وأما إذا كان هناك اتفاق على أن يردها 100 ريال فعندما وصلوا إلى بلدهم فقال أتأخذها اليوم بسعر يومها عرض عليه أن يأخذها جنيهات بسعر يومها فهذا الذي فيه الخلاف اللي بيرجعه للقيم الجواز والأخر أن يردها جنيهات. قلت ايه الاحوط انه الثلاث ريالات يردها ريالات وانه الثلاث جنيهات يردها جنيهات. خلق قول النووي رحمه الله قال هنا هذا التلجم الشد والتلجم واجب الا في موضعين ذكر الثاني ان تكون طعيمه في رزق العشر بالنوى تقوسها على الشد لاجل الخلاف في أن إدخال شيء في فرج المرأة في النهار هو بمنزلة يعني إدخال في الفم أو في إدخال في الجوف أو يؤدي إلى الإفطار فبذلك لا تسد أثناء النهار يعني لا تحشو أثناء النهار بسبب الخلاف هو هذا الباب. والظاهر والله أعلم أنها تحشو قدر ما يظهر عندما تزجر أو ما وراء بشائل البقرة إذا كانت جهة أمام غشاء البقرة لأن ما خارج موضع غشاء البقرة فهو إيه فهو خارج والصحيح أن يدخل شيء في فرج المرأة لا يفقد لكن هذا احتياط وأخذ أخذ ما كده في بعض الأسئلة ترى في جريسة أثناء الكلام هل يجوز للمسبوق في الصلاة أن يقوم لإكمال الصلاة بعد التسليمة الأولى؟ الصحيح أن ينتظر التسليمة الثانية لأنهما من الصلاة حتى ينتهي لأن الصلاة من التسليمة الثانية. حكم كف الشعر والثوب ما معنى كف الشعر والثوب كما في الحديث الصحيح؟ الكف والكف هو الضم فهو أن يضم شعره أثناء الصلاة يجعله ضفيرة مثلا هذا في الغزو وتشمير الثياب الصلاة أن يشمرها أن يصلي وهو مشمر أن يصلي وهو مشمر هذا منهي عنه. بالنسبة لأسئلة الحيض بقى في أسئلة كثيرة واضح أنها الإسلامية اخترعوها أمثلة يعني إيه كأنها مسائل رياضية فإحنا عددنا الكلام عليها أكثر الحيض وأقل الحيض وأكثر الطهر وأقل الطهر فالكلام لما تحصل حاجة بقى يبقى يجاوب أسئلة سقى يعني. لو امرأة حاضت في اخر اليوم الخامس عشر حاضت في اخر اليوم الخامس عشر يعني ازاي يعني ايه يعني ايه معناها حاضت في اخر اليوم الخامس عشر؟ هو يقول بقى هو يقول لنا صاحبه هو اللي يقول يعني ايه حاضت في اخر اليوم الخامس عشر يعني حاضت من الاول يعني ايه بقى حاضت في اخر اليوم الخامس عشر؟ ها ويقول الاخ يعني ايه حاضر صهرت في اول يوم السادس عشر نزل دم له نفس الصفر اللون والرائحة. هو انا عايز اقول امرأة حامل نزل منها دم نزيف واستمر ما يزعل الظهور تقطع الصلاة. السؤال اللي بعديه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضع حامل حتى تضع ولا حائض حتى تستبرأ أو حيضة. وده حديث يدل دلالة ظاهرة على أن الحامل لا تحيض لأن جعل الحائض يعني تستبرأ من الحيض والحامل لابد أن تضع. يبقى الحامل ليس تحيض الحامل ليس حائض ليس كذلك والحائض هي التي تحيض. إذا الحامل لا تحيض. ورد أثر عن عائشة أن الحامل لا تحيض صحيح طبيا وسندا وسندا الاول عن عائشه وطبيا ان دم الذي يرى اثناء الحمل ليس دم حيض اطلاقا. فاي ما كان دم استحاضه ما هو زي الاستحاضه دم فساد يعني دم استحاضه يعني الحامل لا تحيض وبالتالي فاي دم تراه الحامل فليس بدم حيض فعلى ذلك هي تصلي وتصوم ويأتيها زوجها. نجاسة الخمر نجاسة حسية عند عامة أهل العلم لأن الله عز وجل قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فما سماه الله رجسا فيجب اجتنابه بالكلية. والرجس الندب ومسألة أنه معنوي فقط الأصل هو معنوي وحيد. فإذا ثبت الإجماع على أن ورق الميسر أو قداح الميسر والأصنام والأزلام ليست نجسة نجاسة حسية فذاك الذي أخرجها ويبقى سبق الخمر على ظاهر الآية وهو قول الأئمة الأربعة وكذا الحشيش حشيشة نجسة كذلك. وده كلام ابن تيمية وابن حزم كان أقول لما ذاك الخمسة الأربعة مع الظاهرية أن الخمر نجسة. ذهب رجل لشراء قلعة الماء قال له البائع أريد فكة كان معه صاحب فأخذ منه العملة وأعطاه الفكة التي أرادها البائع ثم بعد ذلك فيسر له بقية المبلغ فرده إلى صاحبه فقال له أحد الإخوة إن هذا ربا إنه يجب أن المال بالمال يد بيد. هل هذا الكلام صحيح أم أن دي فترة يسيرة؟ الفترة اليسيرة دي معناها السرقة أم ما السرقة؟ فإذا كانت المجلس الواحد فنعم أما إذا السرقة واحد أعطاله 10 جنيه عشان يفكها له فأعطاله 6 وقال له لسه 4 فلو كانوا في المجلس الواحد فلا يضرهم هذا كله يد بيد. أما إذا السرقة فذلك ربا فعلا إنه هيجيب له 4 بعد ما يسرق. إذا هذا صرف أصلا إن 10 ب10 لازم يبقى يد بيد ولا يكون هناك 10 ب6 و4 ب5. التوفيق في قص الشارب حلق العانة أن لا يكفى أكثر من بعد 40 ليلة هل هذا على الوجوب؟ الجمهور على الاستحباب وظاهر الحديث الوجوب. هل المسح على منارة توقيت مثل المسح على الكفر؟ إذا كان يمسح عليها كلها فلا بد أن تكون ملبوسة على طهارة ويكون لها توقيت مثل الكفر. وأما إذا كان يمسح على الناصية ويكمل على العمامة فلا توقيت لها. هل يجوز الوضوء بالمكس في المسجد بعد الوضوء؟ سأل بعض الصحابة يدل على ذلك والظاهر عدم جواز ذلك لأن الحديث الموقوفة لا تقاوم ظاهر الآية. خاصة في تنزيل صيفي في الكلية يريد أن يحضر دروس العلم يمكن الوضوء لا يستطيع حضور الدرس الا اذا غادر التدريب. هل يمكن ان يقوم احد زملائه بتسجيل اسمه؟ ما اعرفش الا اذا كان العلم ده واجب عليه، كان فرض عين عليه يبقى الامر يلزمه حضور درس العلم. اذا استمر الدم عن النفساء اكثر من 40 يوما تبقى حكم الاستحاضه، لان اكثر النفاس 40 يوما، فاذا جاوزت هذه المده صارت حكمها حكم الاستحاضه. اذا رأت الحامل وما قبل الولاده بيوم او يومين، الصحيح ان كل ما قبل الولاده فهو دم فساد. الحامل لا تحيض ولو لاخر لحظه، النفاس ما يعقب الولاده وليس ما قبل الولاده. إذا رأت دما قبل الولادة توضأت وصلت. جاي متين حاضر 7 أيام وطهر 10 ثم نزل دم مرة ثانية 8، كان المجموع 25 يوما. هل فترة الحيض تفصل 7 و10 و8 عشان كده تبقى مستحاضة؟ لأن جوزة 15 ولا نقول 7 و8 بس؟ لنزل نزول الدم؟ لا 7 و10 و8. يعني طريقة الحساب انه بيضم فترة الطهر الى الحيض، مش هيضم نزول الدم ونزول الدم. ما الدليل على ان اقل الحيض صفر؟ اي لا حد يخلو الصفر يعني في لحظة. قول ابن عباس رضي الله عنه اذا رأت الصغرى ساعة ارتفعت وصلت. هذه المرأة لا ينزل منها دم، هذه المرأة لا ينزل منها دم، فهي من امن الذي يمنعها من الصلاة الذي يمنعها من الصلاة والصيام هو الذي يأتي من الوطء. المتحيرة في فترة 6 أو 7 أيام محرم وفي فترة 24 أو 23 حلقة. الرواية بتاعت 17 يوما في الحيض قلنا انها رواية غير كاذبة وغير مشهورة. اذا قلنا ان اقل سن صحيح فيه المرأة 9 سنين، هل باستكمال 9 سنين من بداية الظاهر؟ ظاهر انها باستكمال 9 سنين هجرية، اللي متقالش انها بنت 9 سنين الا اذا استكملت 9 سنين. كل اذا كانت المرأة لا تستطيع ان تفرق بين دم الحيض ودم السفرة والقدرة. السفرة والقدرة ده مش دم، اسمه دم القدرة والسفرة. القدرة والسفرة معناها تدخل قطنة في فرجها تطلع ملونة طفرة ساعات ومتكدرة بقدرة اغمق من كده ساعات بني شوية مثلا، فتعرفش تفرق ازاي. تطلع تدخل القطنة تطلع فيها دم، تدخلها تطلع فيها افرازات ملونة، ايه المشكلة في الموضوع؟ يقول القدرة دم القدرة والسفرة التي هي علامة الطهر. مين اللي قال دي علامة الطهر؟ علامة الطهر تدخل قطنة تطلع بيضة ما فيهاش افرازات مش ملونة، ما تبقاش طاهر الا اذا دخلت القطنة طلعت بيضة. دخلت القطنة طلعت بيضة ما تجوزش بعد كده للايه؟ القدرة والسفرة. دخلت طلعت افرازات ملونة ما تبقى طاهر برضه. دخلت طلعت دم دم دم احمر تبقى بقى حائض مرة ثانية. إذا كانت المرأة مميزة للدم لا تعتد بالتغيير إلا بعد 15 يوما أم تعتبر نفسها مستحاضة من وقت تغيره؟ إذا ثبت ما تبقاش مستحاضة إلا ما تتجاوز 15، إذا كانت ثبت أنها مستحاضة عند لا ترد للتغيير. كلهم سواء معتادة أو مستحاضة ما تبقى أو مميزة ما تبقاش مستحاضة إلا بعد 15 يوم. زيارة بعض الآثار مثل سور الصين جائز عند البعض، والنهي الذي ورد على اثار المعذرين قوم المعذرين. هؤلاء والذيب الذين بنوا سور الصين خلقوا وماتوا على الكفر وهم معذبون الان يعذبون في قبورهم على كفرهم. كل قدر.